بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين في كتابه الأدب المفرد: باب لا يسلم على فاسق. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا بكر بن مضر قال حدثنا عبيد الله بن زحر عن حبان بن أبي جبلة عن حبان بن أبي جبلة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لا تسلموا على شراب الخمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة: باب لا يسلم على فاسق، هي من جملة الأبواب التي عقدها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في بيان الأحكام المتعلقة بالسلام ابتداء وردا. وهذه الترجمة تتعلق بالفاسق، والفسق هو الخروج عن طاعة الله عز وجل بارتكاب الآثام وفعل المحرمات وغشيان الكبائر. فمن كان كذلك هل يسلم عليه أو لا يسلم عليه؟ هذه الترجمة معقودة لبيان ذلك. قال: باب لا يسلم على فاسق. ومراده رحمه الله بعدم السلام على الفاسق أي من أجل زجره عن فسقه ومنعه من عصيانه تأديبا له وردعا. ولهذا قالوا: الهجر للزجر، يهجر الإنسان ويترك السلام ويترك السلام عليه زجرا له ليرتدع عن معصيته أو عن ضلالته وبدعته. والأصل في السلام كما تقدم معنا أنه حق للمسلم على أخيه المسلم، قال: إذا لقيته فسلم عليه. فالأصل في السلام أنه حق للمسلم على أخيه، وأنه إذا لقيه يسلم عليه. لكن الفاسق الذي يجاهر بفسقه ولا يستتر بمعصيته أسقط حرمة نفسه بذلك، كما سيأتي معنا في كلام الحسن البصري رحمه الله تعالى عندما قال: ليس بينك وبين الفاسق حرمة، فيكون بذلك أسقط حرمته وناسب أن يترك السلام عليه وأن يسقط هذا الحق تأديبا له وردعا له. ولهذا فرق أهل العلم بين العاصي المستتر بمعصيته وبين العاصي المجاهر بعصيانه، لأن المجاهر بعصيانه زاد عن حد فعل المعصية بخطورته على الناس وعلى الأفراد وعلى المجتمع من أن تنتشر أو أن ينتشر هذا الباطل على يديه، فأصبح يشكل خطورة ولهذا تسقط حرمة من كان كذلك، ولا يسلم عليه على وجه التأديب من جهة، وعلى وجه السلامة من باطله وفساده من جهة أخرى، لأن السلام يوجد صلة، وإذا وجدت بين الإنسان الصلة مع الفاسق يخشى عليه أن يؤثر عليه، ولهذا يتجنب السلام عليه من أجل سلامة نفسه واتقاء باطله وشره، هذا من جهة، ومن جهة أخرى زجرا له وردعا عن ضلاله وباطله. وأما العاصي المستتر الذي لم يلقي جلباب الحياء ولم يهتك الستر، بل هو يختفي ويستتر ويستحي ويتوارى بمعصيته، فهذا يرجى له خير، ومثل هذا يسلم عليه ويناصح سرا لا علانية. أما المجاهر فهو في نفسه معلن عصيانه، ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذا أظهر الرجل المنكرات وجب الإنكار عليه علانية ولم يبق له غيبة، ووجب أن يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك من هجر وغيره، فلا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام. فلاحظ الفرق بين الفاسق المجاهر بعصيانه، المعلن عصيانه، الداعي أيضا إلى العصيان، وبين إنسان بلي بالمعصية فيتخفى بها ويستتر ولا يحب أن يعلم عنه ولا يحب أن يطلع عليه، فهذا يسلم عليه ويناصح سرا. والآخر المجاهر الذي أعلن فسوقه وأعلن فجوره وجاهر بعصيانه، هذا حقه أن يردع وأن يزجر وأن يترك السلام عليه على وجه الردع له والزجر والتأديب، على أن أهل العلم أيضا يفصلون هنا في الأمر بحسب حال المجتمع الذي يعيشه الإنسان، ويقولون يطبق هنا قاعدة الشريعة: جلب المصالح ودرء المفاسد. فإذا كان زجره لا يترتب عليه مصلحة أو هجره لا يترتب عليه مصلحة، وربما يؤدي إلى زيادة شره مثلا، فيتبع طريقة أخرى بحسب ما تتحقق به المصلحة ويحصل به الخير. وأورد هنا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: لا تسلموا على شراب الخمر. لا تسلموا على شراب الخمر، شراب جمع شارب، أي من يشربون الخمر، لا تسلموا عليهم، أي إذا مررتم على من يشربون الخمر لا تسلموا عليهم، فكيف إذن بمن يجالسهم، كيف بمن يجالسهم ويباسطهم ويؤانسهم وهم على هذه الحال، ومن كان كذلك فهو منهم، مثل القصة التي تروى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه أتي بجماعة كانوا يشربون الخمر، ثم أمر بهم أن يجلدوا، فقيل لهم: إن فلانا صائم، لم يكن يشرب الخمر، إن فلانا صائم، يعني كان جالسا معهم ولكنه كان صائما، فقال: به ابدأوا. قال: به ابدأوا، لأنه لم يجالسهم هذه المجالسة ويؤانسهم هذه المؤانسة وهم على هذه الحال إلا أنه منهم. قال به ابدأوا. فالشاهد أن شراب الخمر ومن كانوا على هذه الكبائر والعظائم لا يلقى عليهم السلام، لا يلقى عليهم السلام. قال لا تسلموا على شراب الخمر، لا تسلموا على شراب الخمر. وهذا موقوف على عبد الله، وإسناده فيه عبيد الله بن زحر وهو صدوق يخطئ. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن محبوب ومعلى وعارم قالوا حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن الحسن قال ليس بينك وبين الفاسق حرمة. ثم أورد رحمه الله تعالى عن الحسن وهو البصري من أعلام التابعين رحمه الله تعالى أنه قال ليس بينك وبين الفاسق حرمة. ليس بينك أي أيها المؤمن المتبع المتمسك بدينك، ليس بينك وبين الفاسق أي الذي يغشى الفسوق ويكون من أهل الفسق، ليس بينك وبينه حرمة. لماذا؟ لأنه أسقط حرمة نفسه بفسوقه، أسقط حرمة نفسه بفسوقه. ولهذا مر معنا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لم يبقى له غيبة، أي أن من كان كذلك سقطت حرمته بفسوقه الذي أعلنه وفجوره الذي أظهره وباطله الذي دعا إليه. فمن كان هذه حاله تسقط حرمته، ليس له حرمة. وإذا كان ليس له حرمة لا يلقى عليه السلام، لأن السلام يلقى لمن له حرمة وله حق على إخوانه، وهذا أسقط حقه وأسقط الحرمة التي له بإعلانه فسوقه وفجوره. نعم. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن بن عيسى قال حدثني أبو رزيق أنه سمع علي بن عبد الله يكره الأسبرنج ويقول لا تسلموا على من لعب بها وهي من الميسر. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الأثر عن علي بن عبد الله أنه كان يكره الأسبرنج. الأسبرنج هذا هو اسم للفرس في اللعبة المعروفة بالشطرنج، فتسمى اللعبة بالشطرنج وتسمى ببعض الأجزاء المكونة منها هذه اللعبة ومنها الفرس واسمه الأسبرنج، ولهذا تسمى الشطرنج وتسمى الأسبرنج. وتسميتها بالأسبرنج تسمية لها بجزء من أجزاء هذه اللعبة. قال كان يكره الأسبرنج، وسيأتي عند المصنف في أواخر الكتاب تراجم تتعلق بالنرد والشطرنج وتحريم اللعب بهما وبيان أنهما من الميسر، سيأتي تراجم بذلك خاصة عند المصنف رحمه الله تعالى في آخر كتابه الأدب المفرد. قال كان يكره الأسبرنج ويقول لا تسلموا على من يلعب بها، لا تسلموا على من يلعب بها، أي إذا مررتم بمن يلعبون الشطرنج لا تسلموا عليهم، لا تسلموا عليهم. قال وهي من الميسر، قال وهي من الميسر، والميسر القمار، الميسر القمار، كما قال ذلك ابن عمر رضي الله عنهما فيما رواه عنه البخاري في الأدب المفرد وسيأتي لاحقا. فالميسر هو القمار. قال وهي من الميسر أي الشطرنج من الميسر، لأنهم يلعبونها في أغلب أحوالهم عن عوض، يدفع كل من اللاعبين مبلغا معينا ثم يلعبون ويكون المبلغ كاملا لمن غلب، وهذا ميسر قمار وهو محرم ومن كبائر الذنوب من عظائم الآثام. وإن لعبت هذه اللعبة بدون عوض فإنها أيضا محرمة لما يترتب عليها من الإشغال واللهو عن ذكر الله عز وجل وإقام الصلاة، ولما أيضا تفضي إليه عندما يكون من يلعب بها ماهرا بها إلى الدخول في القمار والميسر، لأنها خطوات يخطوها الإنسان في الباطل شيئا فشيئا. ولهذا لا تجوز هذه اللعبة وهي محرمة. ولهذا جاء هنا عن علي بن عبد الله قال لا تسلموا على من يلعب هذه اللعبة. وأبو رزيق الذي يروي عن علي بن عبد الله مجهول، ولهذا ضعف الإسناد به. نعم. قال رحمه الله: باب من ترك السلام على المتخلق وأصحاب المعاصي. قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثني القاسم بن الحكم العرني قال أخبرنا سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قوم فيهم رجل متخلق بخلوق فنظر إليهم وسلم عليهم وأعرض عن الرجل، فقال الرجل أعرضت عني؟ قال بين عينيك جمرة. ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال باب من ترك السلام على المتخلق وأصحاب المعاصي. المتخلق أي من يضع على ملابسه الخلوق، ولهذا يأتي في الحديث قال متخلق بخلوق، والخلوق نوع من الطيب مختص بالنساء. الخلوق نوع من الطيب مختص بالنساء، وهو طيب له لون، بحيث إذا تطيب به أو بحيث إذا تطيب به ظهر على ملابس الإنسان. ولهذا يختلف طيب المرأة عن طيب الرجل، أن طيب الرجل يشم وطيب المرأة يرى. فهذا تطيب بطيب بالخلوق وهو خليط، ومن ضمن مكوناته الزعفران ولونه أصفر، فهو يعطي لونا جميلا، يعطي لونا جميلا. وكان قد جاء أيضا بعض الأحاديث فيها جواز الخلوق في حق الرجال، وجاءت مثل هذه الأحاديث التي فيها النهي عنه. ولهذا قال أهل العلم هذه الأحاديث ناسخة لتلك الأحاديث، هذه الأحاديث التي فيها النهي ناسخة لتلك الأحاديث الدالة على الإباحة والجواز. ولهذا لا يجوز للرجل أن يتطيب بخلوق وهو طيب النساء، طيب النساء، والتطيب به نوع من التشبه بهن. وقد جاء في ذلك وعيد شديد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء تشبه الرجل بالمرأة أو تشبه المرأة بالرجال. ولنلاحظ هنا خطورة هذا الأمر، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام أعرض عن الرجل، أعرض عن الرجل، وهذا الإعراض يدل على شناعة الأمر الذي فعله. أعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام وأحس الرجل بذلك، كما سيأتي في الأثر أو في الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى. عرفنا أن الخلوق هو طيب النساء، وعرفنا أيضا خطورة هذا الأمر، وأن من كان كذلك يعرض عنه ويترك السلام عليه تأديبا له، يعرض عنه ويترك السلام تأديبا له. هذا في من وضع الخلوق، فكيف بمن يفعل ما هو أعظم من ذلك؟ ونقول ذلك آسفين لحال بعض الرجال، هدانا الله وإياهم وأصلح حالنا وأحوالهم وبصرنا جميعا سواء السبيل، بعضهم يحلق شعر لحيته ولا يكتفي بذلك الحلق، بل ينتف شعر اللحية نتفا بحيث يكون وجهه أمرد تماما، ولا يكتفي بذلك بل يضع على خده شيئا من الذي تضعه بعض النساء مما يبدي خده مماثلا لخد أخته سواء، يكون خده مماثلا لخد أخته سواء بسواء، ناعما جميلا موضوعا عليه شيء من الحمرة أو شيء من المحسنات والمجملات. أين الرجولة؟ وما هذا الإسفاف وهذه الميوعة والتشبه بالنساء السافر والعياذ بالله الذي يبلغ ببعض الرجال مثل هذا المبلغ؟ إذا كان رجل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وضع خلوقا من طيب النساء وكان في بدء الأمر مباحا ثم منع، فأعرض النبي عليه الصلاة والسلام عنه، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فكيف بحال هؤلاء؟ يحلق اللحية تماما وينتفها نتفا، لا يحلقها وإنما ينتفها من أصلها من عروقها، ولا يكتفي بذلك بل يضع على وجهه شيء من المواد التجميلية التي هي معروفة بالنساء، وهذه مصيبة عظيمة. وقد جاء في بعض الأحاديث في قصة بعث هرمز إلى النبي صلى الله عليه وسلم اثنين من أعوانه وجنوده ليحضروا بزعمه النبي عليه الصلاة والسلام إليه، فلما وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام كانت شواربهما طويلة ولحاهما محلوقة، كانت اللحى محلوقة والشوارب طويلة، وهذا عكس الفطرة تماما. الفطرة أن يقصر الشارب وأن تعفى اللحية، وهذا هو الجمال الحقيقي للرجل، كما كانت عائشة رضي الله عنها تقول: والذي زين الرجال باللحى. فهذا هو الجمال الحقيقي للرجل والزينة. فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقف أمامه فأعرض عنهما مثل ما حصل هنا، فأعرض عنهما عليه الصلاة والسلام، فجاء من الجهة الأخرى قال: لعله ما رآنا، فجاء من الجهة الأخرى فأعرض عنهما، صد عنهما ثلاث مرات يفعلان ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم كلما جاءوا من جهة صد. وهذا يفيد أن المدينة في زمانه عليه الصلاة والسلام ما يعرف فيها حلق اللحية، وإنما جاء رجلان غريبان في مهمة حالقان اللحية مطيلان الشارب، فأعرض عليه الصلاة والسلام عنهما. ثم إنه عليه الصلاة والسلام سألهما قال: من أمركما بذلك؟ من أمركما بذلك؟ يعني حلق اللحية هو إعفاء الشارب. قال: ربنا. قال: ربنا أمرنا بذلك. قال: إن ربي أمرني بإعفاء اللحية وقص الشارب. قال: إن ربي أمرني بإعفاء اللحية وقص الشارب. الشاهد من ذلك إعراض النبي عليه الصلاة والسلام عنهما لكونهما على هذه الصفة، إطالة للشوارب، حتى إن بعضهم ليبالغ في إطالة شواربه حتى إن شاربه يغطي فمه، حتى إن شاربه يغطي فمه، حتى إننا أحيانا نتساءل، أقول: مثل هذا إذا أراد أن يشرب الإيدام بالملعقة كيف يصنع؟ لأنه يحتاج إلى أن يمسك الملعقة بيده اليمين حتى يدخل الطعام أو الإدام الذي فيها بفمه، ويحتاج اليسار يرفع بها الشارب عن فمه حتى يتيسر أن يدخل الطعام. أما إذا كان مثل هذا يقبل طفله على سبيل المؤانسة له وإدخال السرور على قلبه سيقول طفله ليت الله أراحنا من هذه القبلة وسلمنا منها، تكون مؤذية له. وهذا نتيجة مخالفة الفطرة والعياذ بالله. بينما إذا قص الشارب أعطى جمال وظهر الفم وتيسر الإنسان تناول الطعام بدون أي أذى، وإذا تركت اللحية على ما هي تبقى جميلة بديعة مميزة للرجل بحسنه وجماله وهيئته التي فطره الله تبارك وتعالى عليها. أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم فيهم رجل متخلق بخلوق. متخلق بخلوق أي متطيب بالطيب الذي يقال له الخلوق، والذي له منظر، له منظر يعطي منظر مرأة جميل. قال متخلق بخلوق، وعرفنا أن هذا الطيب يختص بالنساء. قال فنظر إليهم وسلم عليهم، أي النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى القوم وسلم عليهم. هنا خذ فائدة مهمة جدا ونفيسة للغاية، أنك من تلقي عليه السلام ألقي عليه السلام وأنت تنظر إليه، وهذا فيه فائدة. عندما تلقي على أخيك السلام وأنت تنظر إليه وجهك لوجهه يختلف عن أن تلقي عليه السلام وأنت معرض عنه، وهذا من آداب الإسلام. عندما تلقي على أخيك السلام تجعل وجهك إلى وجهه، جهتك إلى جهته، وتلقي عليه السلام إن زدت على ذلك أن تكون مبتسما طلق الوجه فهذا من الصدقة ومن الإحسان. قال فنظر إليهم وسلم، نظر إليهم وسلم، وسلم عليهم وأعرض عن الرجل، أعرض عن الرجل. وهذا الإعراض منه صلوات الله وسلامه عليه عن هذا الرجل تأديبا له، لأنه على هيئة منكرة وعلى عمل منكر وعلى فعل لا يليق به، لأن هذا طيب النساء ولا يليق بالرجل أن يتشبه بالنساء فيما هن مختصات به. فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل، الرجل شعر بذلك، شعر بذلك، فقال أعرضت عني، أعرضت عني، يستفهم عن سبب هذا الإعراض، يستفهم عن سبب هذا الإعراض، أعرضت عني يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بين عينيك جمرة، بين عينيك جمرة، أي من النار. وهذا يدل على خطورة التشبه، بتشبه الرجال بالنساء، وأنه من موجبات سخط الله ومن موجبات عقابه. فهو من جهة إخلال بالفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها، وعرضه للعقاب الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن خالف شرعه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله ابن عمرو بن العاص ابن وائل السهمي عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده خاتم من ذهب، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فلما رأى الرجل كراهيته ذهب فألقى الخاتم وأخذ خاتما من حديد فلبسه، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا شر، هذا حلية أهل النار، فرجع فطرحه ولبس خاتما من ورق فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث أن رجلا

قال هذا شر، أي أشر من الأول، هذا حلية أهل النار، هذا حلية أهل النار. وهذا فيه تحريم لبس الخاتم أو الحلقة من الحديد، قال هذه حلية أهل النار. فرجع فطرحه، هذا أيضا فيه سرعة الاستجابة، ولبس خاتما من ورق، يعني من فضة، ولبس خاتما من ورق، فسكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام. والسكوت هنا يدل على الإباحة والجواز، أنه يجوز للرجل أن يتختم بخاتم من فضة، ولا يجوز له أن يتختم بخاتم من حديد، ولا أيضا أن يتختم بخاتم من ذهب. وحديث التمس ولو خاتم من حديد ليس فيه دليل على الإباحة، كما وضح ذلك ابن حجر وغيره من أهل العلم، لأن اتخاذه لا يلزم منه كما قال أهل العلم أن يلبسه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن عمرو هو ابن الحارث عن بكر بن شوادة عن أبي النجيب عن أبي سعيد قال أقبل رجل من البحرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فلم يرد، وفي يده خاتم من ذهب وعليه جبة حرير، فانطلق الرجل محزونا فشكى إلى امرأته فقالت: لعل برسول الله صلى الله عليه وسلم جبتك وخاتمك فألقهما ثم عد. ففعل، فرد السلام فقال: جئتك آنفا فأعرضت عني. قال: كان في يدك جمر من نار. فقال: لقد جئت إذا بجمر كثير. قال: إنما جئت به ليس بأجزأ عنا من حجارة الحرة، ولكنه متاع الحياة الدنيا. قال: فبماذا أتختم به؟ قال: بحلقة من ورق أو صفر أو حديد. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أقبل رجل من البحرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فلم يرد عليه، لم يرد عليه السلام. وفي يده خاتم من ذهب وعليه جبة حرير، وكل منهما محرم على الرجال، لا يحل للرجال لبس الحرير ولا أيضا التحلي بالذهب أو التختم بالذهب. فكان عليه خاتم من ذهب وعليه جبة من حرير، فلما سلم على النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عليه السلام. فانطلق الرجل محزونا، أي متألما مما حصل، انطلق محزونا، ذهب إلى بيته فشكى إلى امرأته، فشكى إلى امرأته. وهنا إذا وفق الرجل في البيت بامرأة صالحة فإنها بإذن الله تبارك وتعالى تفيده في العوارض التي تعرض عليه والمؤلمات والمحزنات، وتكون مهمتها إذا جاء بعلها إلى البيت محزونا تحاول أن تمتص الألم وتخفف من الحزن الذي عنده وتهدئ من روعه، وأيضا تبحث له عن حلول. هذه مهمة المرأة الصالحة، مهمة المرأة الصالحة. ولهذا لما دخل هذا الرجل على امرأته وذكر لها الخبر، رأسا قالت: لعل برسول الله صلى الله عليه وسلم جبتك وخاتمك، يعني لعل ما حصل من عدم رد النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك لكونك على أمر منكر أو فعل فيه مخالفة، فلعل ذلك من الجبة والخاتم، لعل ذلك من الجبة والخاتم. ثم أرشدته إلى الحل، قالت: فألقهما ثم عد، ألقي الخاتم وألقي الجبة وعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك إن كان الأمر راجع إليهما إلى الجبة والخاتم سيرد عليك السلام. وهذا يدل على أنها حكيمة هذه المرأة وناصحة وعاقلة. وهكذا ينبغي أن تكون المرأة مع زوجها في أحزانه والأمور المؤلمة له، تهدئ من جهة من حزنه وألمه، وتبحث له عن الحلول المناسبة من جهة أخرى. قال ففعل، يعني ألقى الجبة وألقى الخاتم وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسلم عليه. قال فرد السلام، فرد السلام، فتبين أن ذاك الإعراض وعدم السلام بسبب الجبة والخاتم. فقال جئتك آنفا، أي قبل قليل، فأردت عني، لا يعني لم ترد علي السلام. قال كان في يدك جمر من النار، أي الخاتم الذي كان عليه. قال كان في يدك جمر من النار، وهذا مثل ما مر معنا في الخلوق، قال بين عينيك جمرة. قال لقد جئت إذن بجمر كثير، وهذا فيه إقرار من الرجل بالحال التي كان عليها، وأن هذا اللبس الذي كان عليه هو جمر، جمر كثير كان يضعه في يده مخاطرا بنفسه. قال لقد جئت إذن بجمر كثير. قال إنما جئت به ليس بأحد أغنى من حجارة الحرة، هكذا في النسخة المتداولة من الأدب المفرد، وفي بعض النسخ صحح من كتاب سنن النسائي، لأن النسائي رحمه الله خرجه وأثبته عنده بلفظ ليس بأجزى عنا، بلفظ ليس بأجزى عنا من حجارة الحرة، وهذا فيه التنبيه على خطورة لبس الخاتم من ذهب في حق الرجال، وأنه جمرة يضعها الرجل في يده. ثم بيان النبي عليه الصلاة والسلام إلى عدم الانفتان بهذه الأمور وألا تأخذ قلب المسلم. قال ولكنه متاع الحياة الدنيا، ولكنه متاع الحياة الدنيا، وأي خير في متاع يفنى وتبقى عقوبته في الآخرة جمرة في نار جهنم. أي خير للإنسان في متاع يتمتع به في الحياة الدنيا ثم تبقى عقوبة يوم القيامة جمر في نار جهنم. قال فبماذا أتختم، فبماذا أتختم؟ قال بحلقة من ورق، أي من فضة. قال بحلقة من ورق، أي من فضة أو صفر، والصفر هو النحاس أو حديد. وقوله أو حديد معارض للحديث الثابت الذي مر معنا، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا شر، لكن الحديث الأخير حديث أبي سعيد الخدري ضعيف الإسناد، الحديث الأخير حديث أبي سعيد الخدري ضعيف الإسناد، ولهذا لا يعارض الحديث المتقدم. والخاتم من الحديد لا يجوز لدلالة الحديث المتقدم على المنع منه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه شر. والسند هنا فيه عبد الله بن صالح شيخ البخاري وهو مولى الليث فيه ضعف، وأيضا فيه أبو النجيب مولى عبد الله بن سعد وهو مقبول، فالحديث ضعيف الإسناد. نعم. قال رحمه الله باب التسليم على الأمير. حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز سأل أبا بكر بن سليمان ابن أبي حثمة لما كان أبو بكر يكتب من أبي بكر رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كان عمر يكتب بعده من عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة أبي بكر، من أول من كتب أمير المؤمنين؟ فقال حدثتني جدة الشفاء وكانت من المهاجرات الأول، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا هو دخل السوق دخل عليها، قالت كتب عمر بن الخطاب إلى عامل العراقين أن ابعث إلي برجلين جلدين نبيلين أسألهما عن العراق وأهله، فبعث إليه صاحب العراقين بلبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم، فقدم المدينة فأناخ راحلتيهما بفناء المسجد، ثم دخل المسجد فوجد عمرو بن العاص فقال له: يا عمرو استأذن لنا على أمير المؤمنين عمر. فوتب عمرو فدخل على عمر فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فقال له عمر: ما بدا لك في هذا الاسم يا ابن العاص؟ لتخرجن مما قلت. قال: نعم، قدم لبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم فقال لي استأذن لنا على أمير المؤمنين. فقلت: أنتما والله أصبتم اسمه، وإنه الأمير ونحن المؤمنون. فجرى الكتاب من ذلك اليوم. ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب التسليم على الأمير. التسليم على الأمير أي كيف يكون عندما يدخل المرء على الأمير، كيف يلقي عليه السلام. وهذه الترجمة فيها التنبيه على ما ينبغي أن يلاقى به الأمير أمير المؤمنين بالحفاوة الخاصة والاحترام الخاص ومعرفة قدره وقيمته ومكانته. فعقد رحمه الله هذه الترجمة، قال: باب التسليم على الأمير. التسليم على الأمير أي كيف يكون، كيف يكون التسليم على الأمير. وأورد هنا جملة من الآثار بدأها بهذا الأثر، أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى سأل أبا بكر ابن سليمان ابن أبي حثمة، قال: لما كان أبو بكر يكتب من أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كان عمر يكتب بعده من عمر ابن الخطاب خليفة أبي بكر، من أول من كتب أمير المؤمنين؟ هنا سؤال عمر بن عبد العزيز وجهه إلى أبي بكر بن سليمان رحمهم الله، قال: لما كان يكتب من أبي بكر خليفة رسول الله، ثم بعده عمر كان يكتب من أبي بكر خليفة من عمر خليفة أبي بكر، من أول من كتب أمير المؤمنين؟ يعني متى بدأت هذه الكلمة أمير المؤمنين، متى كانت بدايتها؟ قال أبو بكر: حدثتني جدتي الشفاء، هذه صحابية رضي الله عنها، قال: حدثتني جدتي الشفاء، هي الشفاء بنت عبد الله، قال: وكانت من المهاجرات الأول، من المهاجرات أي من مكة إلى المدينة الأول في أوائل الهجرة، قال: وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا هو دخل السوق دخل عليها، أي مر عليها. قالت، أي حدثت الشفاء رضي الله عنها، قالت: كتب عمر بن الخطاب إلى عامل العراقين، أي الكوفة والبصرة، إلى عامل العراقين، أن ابعث إلي برجلين جلدين نبيلين. لماذا؟ قال: أسألهما عن العراق وأهله، اختر لي اثنين من الرجال موصفين بأنهما جلدين نبيلين، والنبيل العظيم، النبيل العظيم، والجلد هو الذي عنده قوة، فابعث لي رجلين جلدين نبيلين. وهنا أرادهما عمر رضي الله عنهما ليعرف رأيهما ويأخذ رأيهما في العراق وأهله، ويتعرف من خلالهما على الأحوال. وهذا يستفاد منه فائدة، أن الرأي لا يؤخذ من كل أحد، ومشكلة تكون كبيرة جدا إذا أصبح الرأي يؤخذ من كل أحد. ولهذا في زماننا هذا ما جا الناس موجا عظيما وتخبطوا تخبطا كبيرا، لأن المصادر التي ينقلون عنها ويأخذون ويستقون منها مصادر إما مجهولة أو مصادر مشبوهة أو مصادر مفسدة، واختلط الحابل بالنابل وأصبح يشاع أشياء وتنتشر أمور وتذكر أشياء لا مصداقية لها ولا حقيقة. ولهذا الرأي لا يؤخذ من كل أحد. ولما أراد عمر رضي الله عنه أن يستفسر عن حال الناس في البصرة والكوفة طلب رجلين جلدين نبيلين، قال أسألهما عن العراق وأهله، فبعث إليه صاحب العراقين بلبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم فقدم المدينة. فقدم المدينة أي لبيد وعدي، قدم المدينة فأناخ أي برك راحلتيهما بفناء المسجد، ثم دخل المسجد فوجد عمرو بن العاص فقال له يا عمرو استأذن لنا على أمير المؤمنين عمر. هذه البداية الآن، استأذن لنا على أمير المؤمنين عمر، هذه بداية إطلاق أمير المؤمنين. قال استأذن لنا على أمير المؤمنين عمر، هذه الكلمة أعجبت عمرو بن العاص، أعجبت عمرو بن العاص، ولهذا سيبدي ذلك بعد قليل، لأن عمر أمير. قال ونحن المؤمنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. قال استأذن لنا أمير المؤمنين، فعمر أمير والذين تحت إمرته أهل الإيمان، والذين تحت إمرته أهل الإيمان. فأعجبت هذه التسمية عمرو بن العاص، فدخل على عمر فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين. هذا موضع الشاهد من هذا السياق للترجمة، أن الأمير إذا ألقي عليه السلام يحسن أن يكون مع إلقاء السلام عليه ذكر لقبه، ذكر لقبه تقديرا له واعترافا بمكانته وإمرته، فلا يكتفي بأن يقول السلام عليك أو السلام عليكم، وإنما يذكر أيضا لقبه، يقول السلام عليك يا أمير المؤمنين. هذا هو موضع الشاهد، التسليم على الأمير، يعني كيف يسلم عليه، هل يسلم عليه بأن يقال السلام عليكم ويكتفى، أم أنه يزاد ذكر اللقب. قال فقال عمرو أي ابن العاص السلام عليك يا أمير المؤمنين. هذه المرة الأولى التي يسمع فيها عمر السلام يلقى عليه بهذه الطريقة، المرة الأولى التي يسمع فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه السلام يلقى عليه بهذه الطريقة. ولهذا قال ما بدالك، يخاطب عمرو بن العاص، ما بدالك في هذا الاسم يا ابن العاص، ايش الذي استجد لك في هذا الاسم، ما بدالك في هذا الاسم، لتخرجن مما قلت. طالبه بأن يرجع عن قوله أو يبين مستند واضح، هذا معنى لتخرجن مما قلت، إما أن تتراجع تخرج من قولك إما بتركه أو ببيان ماذا مستنده، فالخروج منه، الخروج من القول المطلوب هنا إما بالرجوع عنه، فيخرج عنه بالرجوع عنه، يقول أنا راجع عنه لا أعود إليه، أو يبين المستند، فتبيين المستند يعد خروجا وأيضا التراجع يعد خروجا. ولهذا قال لتخرجن مما قلت، قال نعم، قال نعم أي أخرج مما قلت، ليس بالتراجع وإنما بماذا، ببيان المستند الذي بنى عليه عمر إلقاء السلام بهذه الطريقة وتلقيب عمر رضي الله عنه بهذا اللقب. قال قدم لبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم فقال لي استأذن لنا على أمير المؤمنين، استأذن لنا على أمير المؤمنين. فقلت أنتما والله أصبتما اسمه. فقلت أنتما والله أصبتما اسمه وإنه الأمير ونحن المؤمنون. وإنه الأمير ونحن المؤمنون. فجرى الكتاب من ذلك اليوم أي بذلك، من ذلك اليوم جرى الكتاب بذلك، يعني عمر صار بعد ذلك يكتب من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. جرى الكتاب أي من ذلك اليوم، من هذا الحدث أو هذه القصة بذلك. وشاهد الأثر للترجمة أن الأمير عندما يلقى السلام عليه يناسب أن يذكر لقبه، أن يذكر لقبه، يقال السلام عليك يا أمير المؤمنين، أو اللقب الخاص به يذكر كنوع من التقدير، كنوع من التقدير له. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله قال قدم معاوية حاجا حجته الأولى وهو خليفة، فدخل عليه عثمان بن حنيف الأنصاري فقال: السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله. فأنكرها أهل الشام وقالوا: من هذا المنافق الذي يقصر بتحية أمير المؤمنين؟ فبرك عثمان على ركبتيه ثم قال: يا أمير المؤمنين، إن هؤلاء أنكروا علي أمرا أنت أعلم به منهم، فوالله لقد حييت بها أبا بكر وعمر وعثمان فما أنكره منهم أحد. فقال معاوية لمن تكلم من أهل الشام: على رسلكم، فإنه قد كان بعض ما يقول، ولكن أهل الشام لما حدثت هذه الفتن قالوا: لا تقصر عندنا تحية خليفتنا، فإني إخالكم يا أهل المدينة تقولون لعامل الصدقة أيها الأمير. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن عبيد الله بن عبد الله قال: قدم معاوية حاجا حجته الأولى وهو خليفة، أيوة كان على ولاية الأمر، كان على ولاية الأمر. ومعروف أن معاوية رضي الله عنه وأرضاه أول ملوك الإسلام، وهو صحابي جليل، مكانته معروفة ومنزلته معروفة، ولا يقع في معاوية إلا من يهتك ستر الصحابة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ومعاوية ستر، من هتكه هتك ما وراءه، كما جاء هذا المعنى عن بعض السلف رحمهم الله تعالى. فقال: فدخل عليه عثمان بن حنيف الأنصاري، دخل عثمان بن حنيف أي على معاوية، وعثمان صحابي جليل شهد بدرا، ومعاوية أيضا صحابي جليل. فدخل عثمان بن حنيف الأنصاري على معاوية فقال: السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله. وهذا هو موضع الشاهد للترجمة، وأيضا قول عثمان فيما بعد: لقد حييت بها أبا بكر وعمر وعثمان، هذا كله شاهد للترجمة، أن الأمير يخص بذكر لقبه أو التنصيص على إمرته كإظهارا لمكانته، إبرازا لقدره منزلته، فعندما يسلم عليه قال: السلام عليك أيها الأمير. فهكذا فعل عثمان، هكذا فعل عثمان بن حنيف الأنصاري رضي الله عنه عندما دخل على معاوية، وكان أيضا يفعل ذلك عندما يدخل على أبي بكر وعلى عمر وعلى عثمان. ولم ينكروا عليه ذلك. وهذا الشاهد من هذا السياق للترجمة. قال فأنكرها أهل الشام. أهل الشام أنكروا على عثمان أنه قال السلام عليك أيها الأمير، لأنه بزعمهم قصر، وأن الواجب أن يقول يا أمير المؤمنين، لا يقول أيها الأمير فقط، بل ينص أيها الأمير يقول السلام عليك يا أمير المؤمنين، فعدوا قوله أيها الأمير تقصيرا، عدوا ذلك تقصيرا، ولهذا أظهروا غضبهم من هذا الفعل. قالوا من هذا المنافق الذي يقصر بتحية أمير المؤمنين؟ مرادهم أنه ينبغي أن يقال هنا يا أمير المؤمنين، لا أن يقال يا أيها الأمير. قالوا يقصر بتحية أمير المؤمنين. فبرك عثمان على ركبته، وهذا إنكارا لفعلهم وغضبا من قولهم. برك رضي الله عنه على ركبته ثم قال يا أمير المؤمنين، وأيضا تلقيبه له بهذا اللقب إشارة إلى أنه ليس في نفسه شيء، لا على ما زعم هؤلاء أن هذا أن أن أن قوله يا أيها الأمير لأن في قلبه شيء أو مبطنا شيئا أو عنده نفاق أو شيء من هذا القبيل. قال يا أمير المؤمنين إن هؤلاء أنكروا علي أمرا أنت أعلم به منهم، أنت أعلم به منهم، فوالله لقد حييت بها، أي بهذه التحية أيها الأمير، أبا بكر وعمر وعثمان، فما أنكر منهم أحد، فما أنكر منهم أحد. فقال معاوية لمن تكلم من أهل الشام على رسلكم، أي على مهلكم، على رسلكم، فإنه قد كان بعض ما يقول، أي الذي ذكره عثمان، وأنه كان يسلم على أبي بكر وعمر وعثمان بهذه الطريقة، قد كان ما يقول. ثم بين أيضا الحالة التي جعلت أهل الشام يصلون إلى هذا الأمر. قال ولكن أهل الشام لما حدثت هذه الفتن قالوا لا تقصر عندنا تحية خليفتنا، يعني لا بد أن تؤتى كاملة، لا تقصر عندنا تحية خليفتنا، فإني إخالكم، أي أظنكم يا أهل المدينة تقولون لعامل الصدقة يا أيها الأمير، لكن أمير المؤمنين هذه لا تطلق إلا على الخليفة، ولهذا لا يقول لا تقصر عندنا تحية خليفتنا، بمعنى أنها يؤتى بها كاملة. الشاهد من هذا السياق للترجمة أن الأمير يخص بذكر لقبه عندما يلقى السلام عليه، وأن هذا أمر درج عليه الصحابة الكرام، ومنهم عثمان بن حنيف الأنصاري رضي الله عنه أرضاه، وعن غيره من أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر قال دخلت على الحجاج فما سلمت عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الترجمة في عدم إلقاء السلام من جابر بن عبد الله رضي الله عنهما على الحجاج، وعدم إلقاء السلام عليه على وجه الإنكار لما كان يقع منه من تعديات ومن ظلم ونحو ذلك، فدخل عليه ولم يلقي السلام عليه على وجه الإنكار لما كان عليه من أفعال وأمور منكرة. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن سماك بن سلمة الضبي عن تميم بن حذلم قال إني لأذكر أول من سلم عليه بالإمرة بالكوفة خرج المغيرة بن شعبة من باب الرحبة فجاءه رجل من كندة زعموا أنه أبو قرة الكندي فسلم عليه فقال السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله السلام عليكم فكرهه فقال السلام عليكم أيها الأمير ورحمة الله، السلام عليكم، هل أنا إلا منهم أم لا؟ قال سماك، ثم قر بها بعد. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن تميم بن حذلم قال: إني لأذكر أول من سلم عليه بالإمرة بالكوفة، أول شخص سلم عليه بالإمرة أي قيل في السلام عليه السلام عليك أيها الأمير. أنا يقول أذكر أول من سلم عليه بالإمرة أي سلم عليه بهذه الطريقة، يقال لها السلام عليك أيها الأمير. قال: خرج المغيرة بن شعبة من باب الرحبة فجاءه رجل من كندة، جاءه أي أتى إليه رجل من كندة زعموا أنه أبو قرة الكندي فسلم عليه، لكن ما هي الطريقة؟ قال هذا أبو قرة قال: السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله، السلام عليكم، فخص الأمير ثم عمم قال: السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله، السلام عليكم، فكرهه أي المغيرة رضي الله عنه كرهه فقال: السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله، السلام عليكم. وهذا إعادة الكلام الذي قاله الإنسان على وجه الكراهية له، عندما يقول إنسان كلاما تكرهه فتعيد كلامه، تعيد كلامه على وجه ماذا؟ على وجه الكراهية له. ولهذا سيأتي في الحديث الذي برقم 1086 أن جابر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فطرق الباب فقال: من النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال جابر: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا. أعادها على وجه الكراهية، أعادها قال: أنا، كأنه كره. فأحيانا تعاد كلمة المتكلم من السامع كراهية لتلك، إظهارا للكراهية. ولهذا هنا أعاد المغيرة طريقة التسليم الذي حصل من أبي قرة، أعاده بحروفه قال: السلام عليكم أيها الأمير ورحمة الله، السلام عليكم، فكرهه قال: هل أنا إلا منهم أم لا؟ ألست واحدا منهم؟ يعني إذا قلت السلام عليكم شملتني معهم. قال سماك ابن سلمة الضبي الذي يروي عن تميم قال: ثم أقر بها بعد أي المغيرة، ربما لكون بلغوا أنها كانت تلقى على الخلفاء بهذه الطريقة وعلى الأمراء بهذه الطريقة، إظهارا لمكانة الوالي أو الخليفة وإبرازا لقدره وشأنه. وهذا موضع الشاهد من الأثر للترجمة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حيوة بن شريح قال حدثني زياد بن عبيد بطن من حمير قال دخلنا